إن هناك أحاديث متواترة قطعية الثبوت تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ عن ربه أحاديث ليست مذكورة في نص القرآن، وهي ما يسمى بالأحاديث القدسية. لا يشك من لديه علم بالأخبار أنها متواترة تواترا قطعيا. ما هو التواتر؟ التواتر بمجموع الأحاديث القدسية الذي يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى بأشياء ليست مذكورة في نص القرآن. هذا يدل على أن من السنة ما هو وحي، لأنه قال قال الله تعالى. أمر آخر، هناك تواتر قطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأشياء من أمور الغيب. العجيب أن من أبرز الشبهات التي تثار الآن من منكر السنة أنهم يقولون من أسباب عدم أخذنا بالسنة أنها تخالف القرآن، لأنكم تدعون أن فيها معرفة بالغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. نقول لهم بالعكس، هذا يدل على أن من السنة ما هو وحي، لأن الله يقول في سورة الجن لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، صح؟ لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. نعم لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن الله يوحي إلى رسوله كما قال هو سبحانه وتعالى بأخبار من الغيب. فإذا تواتر بالتواتر القطعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأشياء من الغيب، فهذا معناه أن هذا يدل على أنه وحي، وإلا كيف يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من الغيب؟ فهذا دليل آخر من التواتر على أن من السنة ما هو وحي. الآن نحن نأخذ بماذا؟ بما يقول إنه لا يأخذ إلا به، هو يقول أنا أخذ بالآحاد، صح؟ يأخذ بالمتواتر؟ هذا المتواتر، هذا المتواتر عليك وليس معك، واضح؟ بمناسبة الأخبار الغيبية، السنة فيها أخبار غيبية عجيبة وقعت وتحققت وتؤكد وتدل على أن هذا من الوحي. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، يعيش الحسن حتى تختلف فئتان من المسلمين ثم يصلح بينهما وتنتهي الخلافات التي وقعت بين الصحابة. وهذا ثابت خارج إطار السنة، هذا ثابت في التاريخ ثبوت قطعي، كل المؤرخين يذكرونه من أهل الإسلام. أخبار الغيب كثيرة جدا. طيب، إذا نقول أيها الكرام خلاصة الأمر أن أخبار الآحاد فيها ما يفيد الظن وفيها ما يفيد اليقين، وقد رأينا من تصديق الواقع كيف أننا نستفيد اليقين من بعض أخبار الآحاد. فنحن نقول أيضا في أخبار التاريخ إذا كان عندنا أدوات للتحقق وهي أدوات علم الحديث، فيمكن إذن أن نستفيد القطع من بعض أخبار الآحاد، ولا نقول إن كل أخبار الآحاد تفيد اليقين. هي فيها ثلاثة أقوال في المسألة. قول الأول أن كل خبر واحد ثقة يفيد اليقين. قول الثاني أن كل خبر واحد ثقة لا يفيد اليقين. قول الثالث أن خبر الواحد الثقة يفيد اليقين إذا اجتمعت معه قرائن، وهذا هو القول الأصوب والأرجح والله أعلم. إيش القرائن؟ شفتوا العزل اللي قلنا عليه؟ هذا قرينة. إيش القرائن؟ قرائن نوعين، قرائن ذاتية في نفس المخبر، أحياناً يكون للمخبر في نفسك معرفة بصدقه وحاله ما لا يجعلك تشك أبداً، خاصة لو تحدث في شيء يخصه فيقول لك أنا فعلت كذا. وأحياناً تكون القرائن متعلقة بشيء خارجي إما بأسانيد أو غير ذلك. كنت أفكر أن أدخل في قضية المتواتر والأحاد من ناحية مصطلحية، ولكن يجرنا الحديث إلى شيء أو إلى كلام تفصيلي قد لا يكون مرادًا. ذكرته مع الإخوة في المحاضرة التخصصية قبل يومين، دخلنا في موضوع المتواتر والآحاد من ناحية مصطلحية طويلة، لأنه فيها نقاش مهم أيضًا، لأنه التعريف الشائع للمتواتر حقيقة ليس هو التعريف الصحيح الذي يتوافق مع واقع المحدثين والرواية، ولكن هذا يعني قصته أخرى وطويلة وأشرت في تثبيت حجية السنة إلى شيء من هذا المعنى، وفي بعض المقاطع أيضا أشرت إلى أشياء أخرى. طيب ننتقل للإشكال الآخر. يقولون إذن بما أنك أنت الآن ذكرت الأدلة القرآنية على حجية السنة وتذكر أن أخبار الأحاد ممكن تفيد اليقين وممكن لا تفيد اليقين وكذا، طيب أين قول الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ إذا صارت السنة فيها أحكام وكذا، ما صار الكتاب تبيانا لكل شيء على حد قوله؟ نقول له أولا أنا وأنت نتفق أن هذه الآية ليست على ظاهرها إطلاقا، يعني ليست على إطلاقها عفوا بهكذا، وإلا فأنت تعترف بوجود نظريات علمية مثلا ليست مذكورة في القرآن، والآية تقول كل شيء، صح؟ إذن أنت يا منكر السنة ترتضي أن تخصص الآية بشيء يتوافق مع معرفتك بعدم وجود تلك الأشياء في القرآن، فتقول تبيان لكل شيء، نعم المراد به كذا، صح؟ هو يمارس التخصيص، لكن أنت حرام عليك تخصص. منكر السنة عادي يمارس التخصيص، تبيان لكل شيء، أيوة نعم كل شيء، بس مو كل شيء يعني في أمور الدنيا وما أدري إيش. طب أنت الآن تخصص أو تقيد، حتى أنا أقيد يا عزيزي، أنا أشرح لك أبين كيف من القرآن حتى نأخذ من مجموع الآيات بل ومن أدلة الواقع كيف أن وجود السنة لا يتعارض مع هذه الآية. عندنا مركز طبي، سيد جاء مريض دخل عند الطبيب وشرح له الحالة فصرف له العلاج وقال له هذا العلاج لكن هناك حمية، هذه الحمية انزل في الأسفل عند الاستقبال ستجد أوراق فيها حمية مرض كذا، خذها ولن يفيد العلاج ما لم تأخذ الحمية. الطبيب بين للمريض العلاج والحمية. طيب ما قال له ليش الحمية؟ هل قال له ليش الحمية؟ قال له؟ ما قال له. المريض حين خرج من باب الطبيب هل يعرف ما هي الحمية؟ ما يعرف ما هي الحمية، لكن سيذهب إلى مصدر آخر سيأخذ منه الحمية وسنقول بيّن الطبيب للمريض الدواء والحمية، يصح ولا ما يصح؟ صح، لأنه أشار له إلى الحمية. نفس الشيء السنة، الله سبحانه وتعالى في كتابه أشار وأحال إلى السنة في عشرات المواضع، فنقول نعم تبيان لكل شيء، نعم التبيان جزء منه بالنص وجزء منه بالإحالة، كما أنك ارتضيت أن تقول إن الطبيب بيّن للمريض العلاج والحمية مع أنه لم يتكلم بتفاصيل الحمية وإنما أحاله إليها ليأخذها، أيضا القرآن تبيان لكل شيء إما بالنص وإما بالإحالة إلى السنة. يقول قائل أين في القرآن الإحالة إلى السنة وإثبات حجية السنة؟ نرجع الموضوع أمس. طبعا هو ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ يريد آية فيها كلمة سنة وكلمة حديث. إذا ما أتيت بآية فيها كلمة سنة وكلمة حديث فأنت تتبع الهوى. آيات كثيرة تأمر بطاعة النبي بطاعة الرسول، آيات كثيرة تدل على الوحي، تدل على كذا، أن الوحي لا ينحصر في القرآن، لا تجيب لي كلمة حديث، هذا تعنت. ذهبوا إلى آيات الآمرة بطاعة الرسول فأولوها كلها كل ما أمر بطاعة الرسول في القرآن يقول لك الرسول هو الرسالة وليس الشخص المرسل، ورددنا على هذه الشبهة في العصر. عندك الآيات التي تأمر التي تنص على أن الوحي لا ينحصر، التي تذكر تفيد أن الوحي لا ينحصر في النص القرآني، هذه كافية وشافية. إذن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. التبيان قسمان، قسم بالنص وقسم بالإحالة. وما يدعيه المنكر من أن هذا تحكم منا، نقول له إن سميت هذا تحكما فأنت أيضا تتحكم في هذه الآية حين قلت إنها لا تشمل النص على النظريات العلمية والمكتشفات الحديثة. واضح؟ وهذا إلزام واضح تماما. نفس الشيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع أن الأصح في آية ما فرطنا في الكتاب من شيء أنها راجعة إلى اللوح المحفوظ وليس إلى القرآن. والدليل سياق الآية. إيش أول الآية؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي أن ما يتعلق بهذه الدواب والطيور من أرزاقها وتفاصيلها كله مكتوب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. جيد؟ قد يقول القائل لا أنا أريدها في القرآن، حتى أرتب القرآن نفس الشيء، نفس معنى تبيان لكل شيء، هي القضية بالقسمين، إما البيان المباشر وإما البيان الذي يكون بالإحالة. من الإشكالات التي تطرح على السنة النبوية، طيب في مجموعة أسئلة لكن نأجلها شوية، من الإشكالات سريعا، من الإشكالات التي تطرح الإشكالات حول نقلة السنة، حول نقلة السنة، نقلة يعني رواة. فيقول لك مثلا أبو هريرة، أنتم عندكم أحاديث كثيرة عن أبي هريرة، أبي هريرة، أبو هريرة، هذا أبو هريرة فيه ما فيه. نعم، ماذا فيه؟ يقول لك عمر صنع به كذا وقال له كذا وفعل له كذا. عجيب، صرت تأخذ بالأخبار بالشباب، وين احنا طول اليوم وانت تقول لي كلها مكذوبة، أخبار حديث بخاري مسلم مدري ايش، الآن صارت أخبار أبو هريرة وعمر مقبولة؟ نلعب احنا على بعض، مرة أخبار منكرة مرة أخبار غير صارت مقبولة؟ كيف صارت مقبولة عندك وأنت تنكر ما هو أصح منها وما هو أثبت منها؟ لا يا عزيزي، لن أناقشك لا في أبي عمر ولا في أبي هريرة حتى تسير على منهج مضطرد. أما أن أسير معك في تقلبك واضطرابك فأنا أعرف أنك متقلب ومضطرب، لأن هذه نتيجة أن تأخذ الإسلام بدون السنة، طبيعي ستكون مضطرب، ستقع في إشكالات كبيرة، نعم أعرف ذلك، لكن أنا لن أسايرك في هذا التقلب والاضطراب، فدع عنك الأخبار فلست أهلا لها. واضح؟ فتقول له لا أناقشك في شيء من الأخبار حتى تثبته، وإذا أردت أن تتنزل في الجدل فقل له أقبل منك أن تثبته على منهجيتي وليس على منهجيتك المضطربة، ما في إشكال، أثبت لي بأسانيد التي أعترف بها أنا أن هذه الأخبار صحيحة ثم أناقشك بعد ذلك. طبعا عندهم في ذلك مجموعة شبهات مصدرها الأساسي المستشرقون، خاصة جولد سيهر. جولد سيهر وضع رأسه في أبي هريرة، ما عنده إلا أبا هريرة، ما ترك سب ولا شتم ولا ادعاء ولا افتراء إلا وضعه في أبي هريرة. ثم جاء بعده محمود أبو هريرة، محمود أبو ريا، فكتب كتابا سماه شيخ المضيرة، يقصد أبا هريرة، يستهزئ به ويفتري عليه ويتكلم وما ترك شيء. من أفضل الكتب التي ردت على الإشكالات بشكل تفصيلي المثارة حول أبي هريرة كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي، تتبع الشبهات حقت أبو هريرة، أفرد لها فصل خاص وقال كذا ورد عليها وقال كذا ورد عليها وقال كذا. وأفضل منه كتاب دفاع عن أبي هريرة لعبد المنعم العزي، أفضل منه، لكن كتاب للأسف ليس يعني ليس متوفر بشكل كبير، ليس مثل الأول، الأول حتى مقرر في بعض الجامعات، لكنه موجود، طبعا قديمة لكنها موجودة. فعمدة المناقشة للشبهات المثارة على الصحابة ومن بعدهم من ناحية الأخبار أن نقول لهم لا نقبل منكم أصلاً هذا الادعاء لأنها أخبار والأخبار ليست بابكم، أو نقول لهم لا إشكال نتناقش حولها إذا أثبتتم هذه الأخبار على منهجيتنا، لا إشكال، هذا لمن أراد أن لمن كان سمح شديد. يعني من أشهر الأخبار التي يطعنون بها في أبي هريرة وليست ثابتة حتى على منهجية من يأخذ بالسنة حديث يا أبا هر زر غبا تزدد حبا، وربط الحديث بقصة، فيقولون إن أبا هريرة كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويذهب يريد الأكل، فتضايق منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا هر زر غبا تزدد حبا. هذا الحديث فيه قصتان أو فيه قسمان، قسم القصة وربط القصة بالحديث ضعيفة من جهة الإسناد. يعني أذكر جلست فترة أبحث عنها حتى قلت في بعض الأحيان أنه أصلاً هذه القصة غير موجودة أصلاً، لكن بعدين في بحث شديد وجدتها في كتاب بسند ضعيف جداً وكتاب بعيد جداً، تمام؟ فهي غير ثابتة، فهي ليست محل النقاش. ثم أصل حديث يا أبا هر زر غبا تزدد حبا فيه خلاف في صحته، والأرجح أنه ضعيف، وممن ضعفه الإمام البزار والإمام العقيلي، وهما أجل من تكلم في هذا الحديث، فقال البزار والعقيلي ليس في زر غبا تزدد حبا حديث صحيح، بغض النظر عن أبي هريرة أنه مر من طرق ليس بعض فيها ليس بعضها ليس في أبي هريرة، فليس الدافع هو كذا. طيب، إذن الطعن في النقلة يجب أن نثبت الخبر أولاً. أمر آخر، أحياناً يتم الطعن في النقلة بسوء فهم للأخبار، فمثلاً يقول لك فلان الصحابي تأخذون حديثه وقد ورد عنه أنه شرب النبيذ. النبيذ الآن في المصطلح المتداول ماذا معناه؟ خمر، خاصة في الأفلام المترجمة وما أدري إيش، النبيذ النبيذ النبيذ، بينما في لغة العرب النبيذ لا يعني الخمر خاصة، بل النبيذ، ودعوني أقرأ لكم من لسان العرب مباشرة حتى ندرك إنه تفسير الأخبار دون معرفة حقيقية فيه إشكال كبير. قال في لسان العرب والنبذ الطرح، وهو ما لم يسكر حلال، فإذا أسكر حرم، وقد تكرر في الحديث ذكر النبيذ، وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك. لا زال الكلام في لسان العرب، يقال نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا، فصرف من مفعول إلى فعيل، وانتبذته اتخذته نبيذا، وسواء، هنا الشاهد، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ. انتهى. فالقصة التي يطعن بها على بعض الصحابة أنه شرب النبيذ منقوضة من أصلها بسبب الجهل بلسان العرب والظن أن النبيذ لا يعني إلا المعنى المتداول في الواقع المعاصر. أختم بنقطة متعلقة بالنقل أيضا، أحيانا يتم الطعن في صحابي بسبب موقف معين، هذا الموقف قد يكون ثابتا جيد، ولكن هذا الصحابي الذي عاش 80 سنة أو 70 سنة كأنه لم يفعل في حياته إلا هذا الموقف، فيقول لك كيف تأخذون بهذا الصحابي وقد فعل كذا؟ طيب، من قال لك أصلاً أننا نعتبر الصحابة معصومين؟ ما نعتبر الصحابة معصومين؟ تعرفون أحد من أهل السنة يعتبر الصحابة معصومين؟ ها؟ ليس من قول أهل السنة أن الصحابة معصومين من الخطأ، فما تأتي به من خطأ لأحد الصحابة فهو ليس شيئاً جديداً في أصل القول، نعرف أنه يخطئ، وماذا بعد؟ لكن الذي يقول أهل السنة أنهم عدول، وليس العدل هو الذي لا يخطئ أو لا يذنب. هذه لمحة سريعة في معالجة بعض، قد يقول قائل أنت ما كملت كل شيء، نعم، بعض الإشكالات المتعلقة بالنقلة، لعله قد كشفت بها شيئا من التناقض الذي يقعون به أو فيه في حديثهم عن الصحابة. طيب، في سؤال ما هو مباشر في موضوع السنة متعلق بالأمية لكنه ليس مباشر. طيب، في عدة أسئلة متنوعة، مثلا هذا حديث، سؤال عن حديث سجود الشمس. بالنسبة لحديث سجود الشمس، الحديث لم يقل إن للشمس جبهة ويدين ورجلين تسجد بهما، صح؟ فالذي يثير الإشكال كثيرا ما يتخيل أننا نتخيل أو أننا نعتقد أن سجود الشمس معناه أن تسجد بكيفية معينة لها علاقة لا، بعدين تعال، أنت لا تعرف أن سجود الشمس مذكور في القرآن؟ مذكور في القرآن ولا لا؟ ها؟ سورة إيش؟ سورة الحج، صح؟ في كم موضع، صح؟ إيش اللي في سورة الحج؟ أم ترى الله أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال إلى آخره. فأصل إثبات سجود الشمس لم تنفرد به السنة، واضح؟ وإنما السنة جاءت بتفاصيل أكثر، وإلا فأصل سجود الشمس مذكور في القرآن. ثم إن الحديث لم يبين أن الشمس مثلا تنصرف عن مسارها أو تخرج عن مسارها، الحديث فيه تفصيل ولكنه ليس تفصيلا متعلقا بمسار الشمس. ولذلك قبل الاكتشافات الحديثة وما إليها، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية تعليقا على هذا الحديث أنه ليس المقصود به الخروج عن المسار. ولذلك إذا كنا نعتقد من خلال القرآن أن الشمس تسجد، فيمكن لنا أن نسأل منكر السنة فنقول له كيف تسجد؟ نفس الجواب الذي يجيب به سنجيب به، هو هذا شيء من أمر الغيب. ولذلك لما ذكر الله تسبيح الجمادات قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، نعم لا نفقه تسبيحهم ولا ندري كيف تسجد الشمس، واضح؟ فأصل القضية ليس يعني منفردا من جهة السنة. طيب، ما شاء الله انهالت الأسئلة من كله. طيب، حتى ما لم أجب عنه سأخذه إن شاء الله معي، وأحاول أن ممكن بكرة نجعل من المغرب إلى العشاء كله إجابة على الأسئلة، بحيث نكون في ساعة كاملة، لأنه تعرف طرحت موضوعات كثيرة وأكيد أنه في. طيب، هنالك بعض المشككين في السنة يقولون لا تأخذ بالسنة إلا ما وافق منها القرآن. طيب، أنت هل تعتقد أن أهل السنة يأخذون بالأحاديث التي تعارض القرآن؟ يعني هل تعتقد أنه مثلا نحن الآن ندافع عن السنة، هل تعتقد أننا نقول نأخذ بالسنة ولو عارضت القرآن؟ لا يا عزيزي، ما نقول ذلك، لا نقول ذلك ولا نستجيز أن نقول ذلك أصلا. وليس القرآن عندنا بهذا المحل من الهوان لنقول إننا نأخذ بالسنة التي تعارض القرآن، لا، ما نقول كذا يا عزيزي. الخلاف بيننا وبينك هو في تحديد حقيقة التعارض، وأما أنها تعارض القرآن لا تعارض القرآن، صحيحة. مثلا من أشهر الأحاديث التي يقال إنها تعارض القرآن أحاديث رجم الزاني، فيقول لك الله سبحانه وتعالى قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنات المتزوجات والرجم لا ينص. أين المشكلة؟ في فهم المحصنات. من قال لك أن المحصنات ولا المتزوجات؟ أنتم إذا الشيء ما يعجبكم تأولون الآية ومد لها يا عزيزي، من أول الآية؟ أنت اقرأ الآية من أولها بس، بس ارجع كذا كم سطر واقرأ إيش أول الآية؟ نفس الآية إيش هي؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. يعني الآية تأمر بنكاح المحصنات، يعني المحصنات متزوجات؟ لا أنا فهمك متزوجات، خلاص أنت تبغى المتزوج إلا تبغى المتزوجات، ومعقول كل ما فسرنا شيئا لا يوافق قال أنتم تلعبون بالقرآن. لا ما نلعب بالقرآن، الآية تقول من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. إذن المحصنات ليس المتزوجات وإنما الحرائر، لأنه قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. إذن الآية تحدث عن حرائر، والحرائر لها عقوبتان، عقوبة تنصف وعقوبة لا تنصف، فالآية متوجهة إلى العقوبة التي تنصف وانتهت القضية. أنتم تأخذون معارض، لا ما نأخذ معارض القرآن، المشكلة أنك أنت ظننت أنها تعارض القرآن. وهكذا آيات أحاديث كثيرة يظن أنها تعارض القرآن وفي الحقيقة الأمر ليس. أيوة طبعا هؤلاء ليسوا من ليسوا منكري السنة، هؤلاء من يعني الشباب الكثير المتأثرين في شبكات التواصل ببعض الشبهات أو الإشكالات. ممتاز، نحن نقول لهم الأخذ بما زاد على القرآن من السنة يوافق القرآن، يوافق القرآن. شو الدليل؟ أدلة العامة لحجية السنة. يعني إحنا مو على كيفنا أخذنا الحديث، إحنا اتبعنا القرآن في أخذها، وبالتالي الأخذ بالسنة يوافق القرآن. واضح؟ طيب حديث رجم القردة وإنه يطعم في البخاري إنه في ذكر إنه قردة زنت ورجمها ومدريش الآخرين، يا جماعة هذا ليس حديثا في البخاري، هذا قول لرجل اسمه عمرو بن ميمون، ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام صحابي. وبالتالي لو صدقت أو لم تصدق بهذه القضية لن ينقص دينك. طيب لو قلت لا والله أنا مو مقتنع بهذا، مو لازم تقتنع، لأنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من الدين، وأصلا البخاري ساقه عرضا، ومو البخاري ساقه عشان يقنعك به، هو ساقه عرضا وقال لك قال عمرو بن ميمون، لم ينقله لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وقلنا أن البخاري موضوعه هو الجامع المسند الصحيح المختصر عن رسول الله وسننه وأيامه، فهذا ليس أصلا من مقصود البخاري أصلا. فالتهويل بهذا الحديث مشكل، أو بهذا الأثر أصلاً أنه ليس حديثاً، حقيقة مبالغ فيها، ولست ملزماً بتصديق هذه القضية ولا الاقتناع بها. طيب هناك من ينكر السنة ويقول يرد كثير من الأحاديث بحجة أنها منافية للعقل. يا جماعة هناك بعض المتحمسين في الدفاع عن السنة يقول لك نحن نقبل السنة ولو خالفت العقل، صح؟ هذا مشكلة، مشكلة. أنت الآن تدعي أن هناك من الإسلام ما يخالف العقل، صح؟ لا يكون هناك حماس زائد في الموضوع. يعني هل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى حين يأمر بالعقل والتعقل والتفكر ويذم المشركين بأنهم لا يعقلون لا يعقلون لا يعقلون ويناقشهم نقاشا عقليا، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، واتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، إلى آخره من النقاش العقلي. ثم بعد ذلك تقول الدين يعارض العقل ونأخذ من الدين ولو عارض العقل، هي مو عناد، هو الإشكال أن بعض الآراء تعرض على أنها هي العقل. وفي الحقيقة هي ليست للعقل، هي رأي. فإذا خالفه حديث قال لك هذا يخالف العقل. من قال لك يخالف العقل؟ العقل، صميم العقل فيه معطيات متفق عليها، الجزء أصغر من الكل، الواحد أصغر من الاثنين، كل حادث لابد له من محدث، هذه معطيات عقلية متفق عليها. لا يوجد في الإسلام آية ولا حديث تعارض العقل، وهذا المبدأ هو الذي أسس عليه ابن تيمية الموسوعة الكبرى درء تعارض العقل والنقل. هو كل الفكرة أنه يقول لك ترى أصلاً لا يوجد تعارض بين العقل والنقل. قد يتعارض حديث قطعي بعقل ظني، قد يتعارض نص ظني لم تتوفر فيه وسائل التوثيق القوية مع عقل قطعي، هكذا يعني تصوراً، وليس أنه هناك مثال واقعي، لكن لا يتعارض عقل قطعي أو نص قطعي مع عقل قطعي. ولذلك لما جاءت القسمة الرباعية اللي هي إذا تعارض العقل والنقل إما أن نردهما أو نقبلهما أو نقبل نقدم العقل على النقل أو النقل على العقل، هذه قسمة رباعية مشهورة، من أشهر من ذكرها الرازي رحمه الله. ابن تيمية ناقشه قال أنا لا أتفق معك أن القسمة رباعية، قسمة أكثر، وهي القطعي والظني، وبالتالي رجح، لم يرجح تقديم النقل على العقل ولا على العقل على النقل، وإنما تقديم العقل على الظني باعتبار كونه قطعيا أو ظنيا، باعتبار كونه قطعيا وليس باعتبار كونه نقليا أو عقليا. هذا في ذكره في المجلد الأول في درء تعارض العقل والنقل. عموما ما أكثر الذين يدعون أن هناك شيئا يعارض العقل، حين تحقق في القضية تجد أنها ليست من العقل، أو على الأقل ليست من العقل القطعي، وإنما هي من توقعات، آراء، تخمينات، ظنون يظن أنها العقل القطعي. وبالمناسبة لا يوجد حديث، أو أغلب الأحاديث التي أثير حولها إشكالات يوجد في القرآن جنس ما فيها. فما تقول أنت فيه من أحاديث تخالف العقل، يوجد من الملاحدة كثير يأتون بآيات ويقولون تخالف العقل. وما تقول أنت من الأحاديث أنه يخالف العلم، فكثير وكثير من الملاحدة يأتون بآيات قرآنية يقولون إنها تخالف العلم. وما تقول فيه أنه شدة وتشديد في السنة، فيوجد كثير من الملاحدة يرون فيما جاء في قطع يد السارق شدة وإلى آخره. فإذا أردت أن ترفع هذا الإشكال فثق أنك ترفع الإشكال على القرآن أيضا. إذا جعلت هذا إشكالا تتعامل به مع النصوص، فأنت قد جعلته إشكالا لغيرك يتعامل به مع القرآن أيضا. ولذلك تأتي القصة اللي ذكرت لكم اليوم، كيف أنك حين توقف بعض المنكرين على حقائق دقيقة في أقوالهم تورط. لذلك قال يبدو أني بمساعدتك سأشك في القرآن. طب أنت تدافع عن القرآن من اليوم إلى وتقول ليس لست من أهل القرآن وما أدري إيش عني، لما وضح لك أن قولك مشكل بدل ما ترجع عنه إلى السنة صرت تقول سأشك في القرآن. طبيعي ستشك في القرآن، لأن قولك على حرف أصلا، قولك فيه إشكال كبير، ووضعت القطيعة الشنيعة الشديدة جدا مع القول بالسنة، فكفرت من يأخذ بالسنة وقلت إنهم مشركون وإنهم يتبعون الآباء والأجداد وإنهم أضافوا في الدين ما ليس منه وإنهم حرفوا دين الله وإنهم جعلوا الرواة مكان الأنبياء وإنهم وإنهم وإنهم. فإذا أثبتنا لك أن جزءا من أهم أمور الدين أنت أخذته من خارج نص القرآن أسقط في يديك، فصرت بين خيارين، إما أن تكون من هؤلاء الذين ذممتهم تقول إنهم مقلدون وما أدري إيش فيهم ومحرفون، وإما أن تكفر بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الشرب من حوضه، وأن يرزقنا شفاعته وصحبته في جنة الخلد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. كما قلت سأجعل من المغرب إلى العشاء كل الوقت هذا للجواب عن الأسئلة، كما ترون ما شاء الله أسئلة كثيرة جدا. فقط غدا إن شاء الله العصر نكمل ما بقي من الإشكالات، يعني ممكن نتناول موضوع كتابة السنة وتدوين السنة وما إليها، وأيضا الجواب عن بعض الأحاديث التي يقال إن فيها إشكال، وقواعد منهجية في رفع الخلاف عما يظن فيه الخلاف من الأحاديث من جهة تعارضها مع العقل أو مع النقل أو مع العلم والحس وما إليه إن شاء الله. وسامحونا على التقصير، ونسأل الله العفو والعافية.